قال يا قوم أرأيتم أخبروني، أنا رجل مثله، أخبروني إن كنت على بينة من ربي، على يقين وحجة ومنهج صدر لي من الله ورزقني منه رزقا حسنا، اداني عايش كسولك وكان غني يعني حالته ميسورة، ورزقني منه رزقا حسنا، يا رحمة النبوة يا إن صحيح كان عنده مال يعني، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قد تأمر إنسانا بشيء هو كويس، يقول له يا شيخ ما تنقص المكياج وفي ما تبخص نصف أشياء، تقول كده علشان أنت تريد أن تخالفه إلى هذا الشيء، يعني تعمله أنت، يعني خلي نفس الكيل والميزان لي يعني. إذا كنت بقول لكم ما تنقصوش الكيل والميزان وأنا هروح له عليه كنت بتتعلموني، إنما أنا ما أريد أن أخالفكم إلى إلى ما أنهاكم عنه. كلمة أخالف يبقى فيه اتجاهين متضادين، فإن كان أنت تصرف إنسانا عن فعل لتصنعه أنت الفعل ده يبقى خالفته إلى كذا، طبعا الأول، وإن كنت عايز يعمل فعل علشان أنت ما تعملوش يبقى خالفته عن كذا، يبقى فيه خالفه الى كذا وخالفه عن. وما اريد ان اخالفكم الى ايه، انا اريد منكم نهيا له لا تنقصوا الكيل والميزان، يبقى انا امركم ان تتركوا نقص الكيل والميزان، لا لاني اريد ان انقص انا واذهب الى ما خالف، لا. طيب دي في النهي، فبيفرض ان فيه امر يقول له افعل كذا، هو يقصده وانا اريد ان لا افعله، يبقى اسم خالفت الى ولا خالفت عن، يبقى خالفت عن. فليحذر الذين ايه يخالفون عن امره، يبقى في خالف الى كذا وخالف عن ايه وخالف عن كذا. ففي النهي تقول خالفته الى كذا، نهيته عن شيء وانا اريد ان اذهب انا الى هذا الشيء. تيجي مثلا تلاقي مثلا واحد دخلت لقيته عنده بيشرب ازازه خمر وبتاع، قلت له شيخ خمر ايه انت بتعمل، وبعدين خليته خلف ايه، يبقى انت خالفته الى ما نهيت عنه، خالفته الى ايه. طيب وبعدين تدخل عليه تقول يا اخي انت ما انا شفتكش اتوضيت والوقت فات ما صليتش، ما تقول يا اخي تصلي، تبقى بتأمره بامر، وبعدين انت ما تصليش يبقى خالفت عنه ولا لا، يبقى مره تخالفه الى ايه ما نهي ومره تخالفه عما امرت، الاثنين. قال يا قوم ارايتم اخبروني ان كنت على بينه من ربي، انا اللي متلقي الوحي وانا اللي متلقي الرساله وانا اللي متلقي المنهج وربي هو اللي كلفني، اعمل ايه؟ طب قولوا لي اعمل ايه يعني. ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فتتهموني بأنني أردت أن أستأثر بالخير من نقص الكيل أو الميزان، إن أريد إلا الإصلاح. ليه؟ قال لأن النبوات كلها لا يرسلها الله إلا حين يقوم الفساد، ويجي النبي يعمل إيه؟ يجيب منهج افعل ولا تفعل، ويكون أسوة لتطبيق المنهج، ما يأمرش بأمره عنه بندوة قبل ما ينفذ على الناس، ينفذ على مين؟ ينفذ على نفسه. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يعني على قدر استطاعتي، لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يدخل في طوعي، وما توفيقي إلا بالله. يبقى فيه فرق بين العمل وبين أن توفق في العمل. العمل تشغل جوارحك بأي عمل، وبعدين لأن النية فيه مهش خلصة ما يجيش توفيق من الله، إنما لو أنك مقبل على العمل وفي نيتك إنك أنت تؤديه بالإخلاص، إن أخطأت فيه صوب الله خطأك، يصوبه كده يقول يا سلام شوف اللي انا كنت زعلان من ايه، اتباهي دي الايه، هي دي المصلحه، هي دي اللي بقى وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. في عبارة توكلت على الله، حين تقول توكلت على الله يبقى يصح تعطف على توكلت على الله وعليك علشان تقدير الحاجة الفلانية. ساعة ما تسمع واحد يقول لك كده تقول له بس اتكل على الله، يقول له برضو عليك وانت برضو تعمل، يعرف انه مش هتتقدر بقى خلاص يحكم كده برسول. انما ان رضي التوكل على الله لازم ربنا يقدره، حتى زي ما يجي واحد في المسجد ويخليك داخل الصلاه مثلا عشان تصلي ولا عشان تعبد ربنا في حاجه ولا بتاع، وهذه يكلمك في شغله من شغل الدنيا. ساعه ما يكلمك واحد في شغله من شغل الدنيا قل بملء فيه ولا تخشى ان يكذبك الواقع، قل له ان شاء الله الحكايه دي مش نافعه على طول كده. النبي قال لي لنشد الضل لا رد الله عليك ضلال، واللي قاعد يحكي الصفقة في المسجد قال له لا أرباح الله لك صفقة. بقى انتوا واخدين العشر دقائق اللي حبيهم للصلاة برضو هتسحب الدنيا وياسر خلقها الجامع، ما تخليها بره يا أخي. قل عليه توكلت، يبقى ما فيش ما توكلش على غيره، ما تقدم على دي عليه توكلت أي لا على سواه، إنما توكلت على كذا يصح أنك أنت تعفي. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وإليه أنيب أي أرجع. طب إيه لما دام المسألة أنت توفيقك بالله وعلى الله توكلت هتنيب ترجع عن إيه؟ أم قال لك ده النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، قال اللهم إني أستغفرك من كل عمل قصدت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك. يعني برضو الدنيا زحكت شوية عليه. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي، لا يجرمنكم أي لا يجعلكم تجرمون، لأنكم أعداء لي، أنا جاي بمنهج من الله وانتم عايزين منهج من عند نفسكم، فالعداوة ثبتت، احنا على طرف نقيض، انتم بتعبدوا ما يعبد الآباء وعمالين تعملوا في الكيل والميزان وتفسدوا وبتاع، وأنا جاي بمنهج من الله، يبقى عداوتي لكم واضحة ولا مش واضحة؟ إياكم أن تحملكم عداوتي على أنكم تقفوا أمام دعوتي، لأنني أخشى إن وقفتكم أمام الدعوة أن يصيبكم ما أصاب القوم الذين إيه؟ سبقوكم من الذين خالفوا رسلهم، فأنزل الله عليهم إيه؟ العذاب، الغرق، الرجف، الصيحة، الصاعقة. احذروا هذه المسألة. يعني بقول إيه؟ نصيحة لهم أهو، بقول لا يحملنكم بغضي أي شقاقي على إيه؟ على عمل يكون سببا لان يصيبكم ما اصاب ايه اقوام الانبياء الذين ايه كذبوا رسلهم من قبل. ويا قومي قال بهم صحهم كمان عشان حلم. ويا قومي لا يجرمنكم اي لا يحملكم شقاقي وبغضي على ان تجرموا جرما يكون سببا في ان ينزل بكم الايه في ان ينزل بكم الايه العذاب، ان يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح مش غرق، أو قوم هود، أو قوم صالح. وما قوم نوح منكم بالله أعرب أجلك وهي في المكان وفي الزمان، زمانهم كان أقرب لحكابي والمكان قريب أوي. وما قوم نوح منكم بإيه ببعيد. هل إذا كان العبد مصر على شيء من المعصية أيغلق الله أمامه باب التوبة إليه؟ لا، برضو يبقى عصيه وبعد ذلك يقول لا الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه. شوف بقى لما واحد يبقى معاه البعير بتاعه كل راس ماله إلا عليه رحل وعليه زاد وعليه مش عارف إيه وهو إلا وبعدين يضل ويتوه منه وبعدين يلتفت إلى إيه إيه جاي له أهو ربنا لله أفرح بتوبة إيه؟ من أحدكم، يعني يفرح فرحا فوق إيه؟ فرح أحدكم إذا جاء له بعير ووغل وقد أضله في إيه؟ في فلاة.

مش وقالوا قلوبنا في أكنة، ما دام هي في أكنة احنا قلنا القلب عايز حيز فاضي عشان يستقبل الحق، انما تملى القلب بباطل الحق ما يقدرش يدخل فيه، لازم تطلع الايه الباطل وترميه بره وتخليه هو الحق بره كده، وتمسك عقلك تقول مين اللي يدخل، انما تبقى تياد على وانت قلبك مشحون بباطل وبعدين تقول الحق ما يمكنش يا ترى. ولذلك يقول اللي هيحط الحته دي سنطبعه على قلبه، نقول له مش انت مشطوط من الباطل كده في قلبك، هنطبع ونختم عليه، فما في داخله من الباطل لا يخرج وما في خارجه من الهدى والحق لا يدخل. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، انت ما تستحملناش، انت راجل ضعيف ما عندكش قوة ولا عندكش اي حاجة، احنا نقدر ايه نقدر نفتك بيك ونزيحك من الحكاية دي كلها، طب ليه ما بتعملوش ايه؟ ده اقرار منكم على الاعجاز، هو ضعيف ولا انتم قادرين ايه ومش قادرين عليه، يبقى في تحدي ولا مش في تحدي؟ تحدي الحياة بين من يبغض هذه الحياة وهو قادر وهو باقرار بقول انت ضعيف، طب امال ايه اللي هيشكو عندي؟ شوف التعليل بقى، التعليل ما جابوش الحقيقة، التعليل ان الله ارسله ولا بد لمن ارسله ان يحميه، امال يعني جايبه كده يضحك عليه عشان يبعثوا النهارده ويجوا يقتلوه؟ مش معقولة الكلام ده، لكن هم قالوا ولولا رهتك لرجمناك، ولولا ايه؟ الرهت هم الجماعة من 3 لحد 10، رأسك يعني أهلك، طب وليه عاملين حساب أهله؟ قال لأن أهله ورأسه قالوا لسه ويمين ويا القرب، فيخافوا يعتدوا على مين؟ على شعيب؟ القرب بتوع اللي هم على دينهم يزعلوا منهم يمكن يأمنوا بشعيب؟ الله، يبقى إذن سخر الله الكفر لخدمة الإيمان، سخر الله الكفر لخدمة مين؟ لخدمة الإيمان. عم النبي ابو طالب اهو قاعد يقول له قول الكلمه ويتمثلاش او فضل على دين قومه، اي فضلانه على دين قومه دي هو اللي حمى مين؟ هو اللي حمى في ظاهر الاسباب. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا، اي لا تتحمل وقوفنا امامك وانهاء المساله دي من حياتك، ولولا رهتك لرجمناك، وما انت علينا بعزيز، يعني انت ما تعزش علينا ما تمتنعش علينا يعني نجيبك في اي وقت. قال يا قومي اراكم اعز عليكم من الله، طب انت عاملين حساب مين؟ رهتي بقى رهتي حتى تطفي كتفك تخافوا من رهتي ولا تخافوش من الله، تبقى اذا وازنتم بين رهطي وبين الله يبقى انتوا فيكوا خير، يبقى ما فيكوش خير. قال يا قوم ارهطي اعز عليكم من الله، مع ان كان المفروض ما دام قال ولولا رهطك لرجمناك يخليه ما يتناولش رهطه بحاجه بقى ويقول له رهطه هم اللي، قال لك لا رهطه ايه هو مين بقى، هو قال على الله ايه توكلت. يا قوم ارهطي أعز عليكم من الله، يعني عملتم خاطر لرهطي أنا ولا عملتوش اعتبار لإلهكم، ده العزة جاية من مين؟ من الله. رهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، انت ساعة ما تقول ايه انت فرحني ورا ظهرك، يعني ايه من تشجعين كده امامك في الصورة، فبيقول لهم انتوا خلاص ربنا حطتوه ورا ايه ورا ظهوركم، يعني ما انتوش تأبهوا بعزة الله، ما انتوش تأبهوا بحماية الله، ما انتوش تأبهوا بوجود الله وتأبهوا بوجود الخلق دول. ارهطي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، النسبة لمين؟ للظهر، لكن ما قالش ظهريا نسبة للظهر، في حاجة ما يسمونها تغييرات النسب، تغييرات النسب. يقول لك مثلا يمن، يمن، يقول لك يماني، دي من ضمن. يقول لك مثلا النسبة الى الري، يقول لك راجي. يبقى اذا فيه تغييرات في الايه ساعة ما نجيب النسب. واتخذتموه وراءكم ظهرية ان ربي بما تعملون محيط. يعني كل حاجة محسوبة ايه عليكم. ليه؟ لان زي ما قلنا لا تخفى عليه ايه خافية، وربنا مش هينساكم انكم جعلتم بعض خلقه او رهط من خلقه اعز من الله عندكم. ان ربي بما تعملون محيط. احنا قلنا فيه عمل وفيه فعل. العمل مطلق حدث، اي حدث يقال له ايه عمل، لكن الجوارح التي تعمل كثيرة، فخص اللسان بأن يقول، وأخذت الجوارح كلها أن تفعل. يبقى القول هو عن إيه؟ عمل مين؟ عمل اللسان والفعل، عمل كل الجوارح، عمل العين وعمل الودن وعمل الإيد وعمل الرجل وكل حاجة. إيه السبب؟ اشمعنى عمل الكل خد كده بتاع؟ ولذلك بقى ساعة ما تقول تعملون يعني قولا أو فعلا، ساعة ما تقول قول يبقى مقابله مين؟ يبقى مقابله فعل، لما تقولين ما لا تفعلون. يبقى الفعل عمل الجوارح غير اللسان، هذا الفعل، والعمل عمل كل الجوارح ومنها اللسان. يبقى كل الجوارح خدت الفعل إيه؟ واللسان بس خد مين؟ القول. أم قال لك لأن القول هو وسيلة الإعلام الأولى عن الله. ساعة ما يجي الرسول كده يوم الإيه إيه؟ ويا قوم اعملوا على مكانتكم. الله ابتدى يهدد بقى، ابتدى إيه يهدد. ليه؟ لان هو اذا كان هو اللي بيقول ارحتي اعز عليكم من الله، يبقى هو عنده القضيه المخالفه، الله اعز، وما لم الله اعز من راقي يبقى هو اوي الى ركن شديد وهو الله. يبقى قال اعملوا اللي في امكانكم. ساعه ما تقول لواحد اعمل على مكانتك اي ما في وسعك فاعمل اللي في مكنتك ايه اعمله، وانا برضه هعمل اللي في مكنتي. طب انت هتعمل اللي في مكنتك ازاي؟ لاني باخد اوامري منه. يبقى اذا مكنتكم انتم وانتم محدثون بشر تقابلوا مين؟ امكانياتي انا ولا امكانيات اللي الركن الشديد اللي انا اوي اليه؟ اعملوا على مكانتكم اي على قدر امكانياتكم على وسعكم، كما يقول عندنا في اللغه يقول لك ايه الحمرة في خلك ايه اركب اعمل الله الله، يعني اعمل اللي تقدر عليه. انا مطمئن على ان قدرتك مش ممكن حتى تسامى الى قدرة من ارسلني بهذا المنهج. ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل. طب هو بيعمل؟ ام قال لك ما هو عمله ما بيجيش عن الهوى، جاي منين؟ جرى ما فعلته عن امري. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. سوف تعلمون من يأتيه عذاب ايه يخزيه. يعني ما دام بقول اعملوا على مكانتكم على قدر امكانياتكم، وانا هعمل على قدر مين؟ امكانياتي. وبعدين الزمن المستقبل هيبين لنا مين اللي هتكون له العقبة ومين اللي هيكون له النصر ومين اللي هينتصر. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. الخزي فضيحة بين الخلق وهوان في ذات النفس. يبقى خزيان في نفسه وما كانش حد شايفه، يبقى عنده هوان في نفسه، ولما يطلع للناس يبقى فيه فضيحة. من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. من يأتيه عذاب يخزيه

ده ساعة ما سمعت كده أوامر الله بالإلهام للمقربين لا يأتي لها معارض في الذهن. قال كده يبقى لازم تعمل وإن كان مخالفا لسنة الله. ولذلك سارعت ولا ما سارعتش؟ لما جيت لقطة تانية من القصة قال إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم ثم قال لها اطمئني لأنني ألقيت أوامري لليم حين تلقيه أن يرميه بالشرطة فليلقيه اليم بالساحل. خلاص أوامر ما تتخلفش. هكذا فلما جاء إيه؟ ولما جاء أمرنا جاء النبي بالعذاب اللي قال اعملوا على مكانتكم إني عامل. والذي يقول إني عامل لابد أن الجماعة اللي قاعدين ينتظروا شوف هيعمل إيه. فلو تخلف أمر كوني عن أمر قرآني لهان أمر القرآن ولها أمر الأنبياء. إذن ما دام الذي يكون في الكلمة الكونية هو الذي يكون في الكلمة التشريعية يبقى لازم تفتكس الكلمتين. ولذلك إذا قال الله حكما من الأحكام وسجله في قرآنه فتيقن أنه حافظ لا محالة. ليه؟ لأن الله يريد أن يردد الإيمان يعني يزوده مش ينقص الإيمان. فهب أن الله قال قولا يقضي بقضية ثم جاء الكون فلم يأتي بها ماذا يكون موقف الناس؟ أهو كان ربنا ولا حصلش؟ لا يقول ربنا ولازم إيه؟ يحصل. يجي في أي معركة من معارك الحق يقول وإن جندنا لهم الغالبون قضية تقال. وبعد ذلك ينظر الكون يقول نادي صحيح ان ما دام جنود ربنا يبقوا لازم ايه يغلبوا. فاذا ما غلبوا فافهموا ان شرط الجنديه لله قد تخلف وان ظنوا انهم نفذوا امر الله. رسول الله بين القوم وفي معركه احد امرهم امرا ثم خالفوا الامر فهزموا. نقول ازاي يهزمهم مش جند الله دول؟ لا تخلف فيهم عنصر من عناصر الجنديه وهو الطاعه. قال لهم ما تنزلوش من على الغرب ولو رايتمونا ننتصر او ننهزم اياكم ان تنزلوا فخالفوا امر الرسول. فبالله تصوروا انهم لو انتصروا مع المخالفه ماذا تكون اوامر الرسول عندهم؟ خالفنا وانتصرنا يبقى لازم ايه؟ وفي ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء خالفوا لازم انهزموا. وهو يبقى انهزم المسلمون الذين اختلت فيهم صفة من صفات جنديتهم لله ولكن المبدأ والإسلام انتصر. يبقى أحد انهزم فيها المسلمون الذين خالفوا ولكن الإسلام بقضية الحق فيه انتصر. فإذا ما قالوا إن جندنا لهم الغالبون فبالحسبة بسيطة كده شوفهم اللي وقفوا الحل الحق أمام الباطل انهزموا ولا ما انهزموش. فإن كانوا انهزموا قل لهم إنكم أخللتم بوظيفة من وظيفة جندية السماء مش عن نفس هي إيه دوروا على نفسكم. ولذلك إيه وتأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصبر. وما كان قولهم إلا أن قالوا إيه اللي انهزم وقف إيه ربنا اغفر لنا ذنوبنا عارف وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. يبقى عرفوا منين انهزم. يبقى إذا القضية القرآنية لابد عن إيه؟ أن تكون قضية قرآنية هي الحق والقضية الكونية هي الحق. يبقى لازم تلتقي لأن قائل القرآن هو صاحب سنن الكون. ولما جاء أمرنا طيب حاجة عامة هنا سماها الصيف في سورة الأعراف سماها الرجفة في صور أخرى يحصل سنة آتية في سورة ثانية خاسة في سورة الله حاجات كثيرة قوي. أم قال لك الأمر العام المهدد به كيف يكون موجها إلى قوم وممنوعا من قوم؟ طب هم كلهم صيحة الريح صرصر لازم هتعم الكل. طب ازاي بقى ده ينجي؟ قول ايه اهي دي عظمة التوجيه بقى مما يدل على ان جندية الكون لله تقول للجند ده اتجه هنا وسيب ده وانتوا لتروا يا بعض ينجي ويهلكوا بالشيء الواحد. يبقى القضية جت والصيحة جت وبعدين نجينا شعيبة والذين معه الله تبقى دي نجينا وهم ده ما فيش حاجة يعني مميزة دليل ده صيحة دي ما قال لك آه. ليه؟ لأن إذا كان البشر كما قلنا ثابتا دلوقتي عمال بيعمل إيه؟ بيعمل صواريخ موجهة يقول اتوجه من البلد دي ولا توجهش من البلد دي واضرب الحتة دي ولا تضربش الحتة دي الله. طب إذا كان الخلق عمل حاجات موجهة موجهة في الأماكن بس فكيف لا يصنع الخالق توجيها في المكين؟ على طول ما فيش حاجة. يبقى إذا كل قضايا الكون التي يجد بها العلم إنما جاءت لتسعفها في قضية أن الحق سبحانه وتعالى ما دام الزمام بيده يوجهها ويوجهها. ولذلك في قصة فرعون ألم يضرب موسى البحر بالعصا؟ ضرب البحر بالعصا من فلق أخرج الماء عن قانونه وهو السيولة. ويخرجوا عن قانونه وهو السيولة مش حاجة قريبة من السيولة لا ده كل فرقة كالطاود جبل مية تبقى جبل. هو صاحب القانون يعمل المية جبل خلاص يعملها الله. كل فرقة كايه كالطاود العظيم. وبعدين يمشي موسى كده فلما يمشي موسى معكم ويشوف فرعون جاي وراه يريد موسى ان يضرب على البحر ضربة اخرى ليه؟ ليرجع الى ما كان بقانون السيولة. فربنا يقول له اترك البحر رهوا خليه زي ما هو علشان يغترهم ويمشوا وراه في السرداب ده. ولما يبقى اولهم هنا واخرهم هناك اعطي للماء العودة الى قانون سيولتي فيغرقوا. يبقى انا نجيته هو اهلكته بالشيء الواحد. انجيته واهلكته ودي ما يعملهاش الا مين؟ من الاله القادر على تصريف الامور. وكلمة نجينا شعيبا ولا جاء منه معه نجينا. النجاة هي ان يوجد بنجوة. ويبدو ان عداوة الماء للبشر حين يطرى اقوى من عداوة النار. ساعة الماء ميت يبقى اقوى من الماء من النار. ولذلك تجد ان العرب بعثروا في الجزيرة بعد ما كانوا هناك في ايه في اليمن في الجنوب والسد بقى مخليهم ايه لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. حتة فرجت برد في السد كده راحت المية ايه كما يقول العرب فرقتهم ايدي سبع. فسموهم طالعين عشان خوف من الايه من طغيان الميه وكل واحد راح له في حته. قعدوا كارهين حكايه الميه دي اللي هي اثناء سر الحياه اللي كل حاجه حيش منها في ساعه ما يشوف الميه خاف. فعملوا قال لك ده احنا نقعد في الصحراء اللي ما فيهاش ميه ونقعد نتعب عشان نستنبط شويه ميه ونشربها احسن من الحكايه ايه؟ من الحكايه دي. اذا عداوه الماء دي فقال لك نجا اتخذت من حكايه عداوه الماء في الطغيان للبشر. يبقى هو بنجوه يعني في حته مرتفعه زي ايه سقاوي الى ايه نجوه حته عاليه. كلمه نجا في كل من كل شيء نجا من النار نجا من الماء نجا من العدو نجا من الحيوان المستلس كلها ماخوذه من مين؟ من النجوه اللي هي المكان العالي عشان يحسن من طغيان الايه. يبقى هي دي ايه الاساس نجينا. يقال في الفعل نجا فلان اذا كانت قوته تسعفه في ان يخلص نفسه من العذاب. طب وما كانتش قوته تخلصه من العذاب يوم يجي حد ينجيه يقول انجاه. طب فاذا كانت العمليه عايزه محفله وحاجه كويسه ما يقولش انجاه بالتعبير بس يكرر يقول نجينا يبقى حاجه صعبه قوي المساله. يبقى ايه نجا بذاته انجاه غيره نجاه غيره اذا كانت المساله فيها ايه صعوبه. فاذا كان الفعل قد اسند في النجاه الى الله نجينا. وشوف نجينا مش نجيته تملي كده في كل شيء فيه فعل من الحق يوم يجيب الضمير الجمع انما في كل شيء في الذات يجيب ضمير الافراد. انا أنزلناه في ليلة القدر. لما يتكلم على الذات مجرد عن الفعل بقى يقول إنني أنا الله. يبقى لازم يجيب حاجة واحدة، النبي أنا الله. نجينا شعيب طبعا والذين آمنوا معه، ما هو قال عملوا على مكانتكم إني إيه؟ إني عامل. وعملوا ما مش حاجة في النجاة، لأن ما دخلش نجا، إنما نجينا. يبقى العمل بتاعه إيه؟ صحة عزيمة التوكل في قوله على الله توكلت. هذا العمل بتاعه. يبقى العمل بتاعه إيه؟ صحة العزيمة في توكلت على الله. بعد ذلك يرسم ربنا بقى يعمل إيه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى لا يريد من عباده إلا توجه النية الصادقة إليه. فإذا توجه العبد بالنيات الصادقة إليه، ربنا قال له أنا عايزك بقى ترتاح، سيب المسائل كلها عندي بقى، أنا مش عايز بس اللي عندك أنت إيه. يبقى مجرد الإيمان بالله أن تتجه إليه وبصدق وبإخلاص، يقول لك المفتاح يبقى فيك. ايه المفتاح يبقى فيك؟ ما قالش من ذكرني، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. يبقى اللي عايز ربنا يذكره في نفسه يبقى يعمل ايه؟ يذكره في نفسه. يبقى المفتاح في ايد مين؟ ومن تقرب الي شبرا. يبقى اللي عايز ربنا يتقرب له بقى يعمل ايه؟ يتقرب لربنا شبرا. واللي عايز يتقرب بقى مش عارف يتقرب الله. اذا المفتاح في ايد مين؟ المفتاح في ايد. ومن جاءني يمشي اقول له استريح انت، لان المشي يتعب، انما انا لا استريح مكان انا لا حاجه. ومن جاءني يمشي اسيته ايه خربله، زي ما تكون واحد محترم وبعدين انت مثلا ايه شفته وعايز ايه تيجي تسلم عليه مثلا، يشوفك كامل كده خليك على المطعم ويجري هو ايه. هذا ربنا بيعاملنا كده. يبقى ربنا عايز منا ايه؟ عايز منا ان نعمل ولا ان نخلص النيه في الالتحام بمعية الله؟ تلتحم بمعية الله يغشي عليك ربك من صفات جلاله وجماله. انظروا سيدنا رسول الله سيدنا ابو بكر في الغار ولا لا؟ اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. طب هو قال له كده ليه؟ قال له ليه؟ اذ يقول لصاحبه لا تحزن، نهاه ان يحزن بعلة ايه؟ ان الله معه. طب وبيقول لا تحزن ليه؟ مش لازم يكون ابو بكر قال كلام يفيد الحزن؟ لازم يعني يجيله كده من اول الباب الصح. قال له ايه؟ ولو نظر احدهم تحت ايه لرآنا. قضيه كونيه صح ايضا، لو واحد حط عينيه تحت كده ايه هنشوف. ابو بكر بيتكلم على القانون الكوني، انما رسول الله ما بيتكلمش على القانون الكوني، بيتكلم عن القانون المكوني. الله قال له ما بالك باثنين الله ثالثهما. طب وما وجه الرد في هذا؟ طب هو بيقول لو نظر احد تحت قدم لرآنا. انا القضيه الكونيه صح، بس ما تعزلش القضيه الكونيه عن المكون. ليه؟ قال لك لانه قال ما بالك باثنين الله ثالثهما، يبقى بينقض كلامه يقول له ما يشوفوناش. لو واحد حط راسه تحت كده مش هيشوفني. ليه؟ لأن الله إيه؟ الله ثالثنا. طب ودي إيه؟ ما وجه الرد في هذه القضية؟ ما بالك باثنين الله ثالثهما في أن تقولوا لا مش هيشوفوني، ولو حط واحد راسه عند الأرض مش هيشوفني. ليه؟ إزاي دي؟ قال لك لأنه ما دام الله ثالثنا يبقى معية الله أثبت عليهم شيئا من جلاله وجماله، وهو لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. مش هيشوفون أبصار. نعم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه. طب نجيناه، كلمة نجينا احنا قلنا نجا هو بذاته، أنجيناه بتعبير مرة واحدة. نجينا تبقى عايزة معالجة، تبقى عايزة المعالجة دي معناها انه يعني كان محسوب في الأحزاب وبإيه. قالت لا، ده احنا نجيناه بالرحمة. نجيناه بإيه؟ والرحمة أن لا يصيبك شيء. احنا قلنا مرة الواحد يعالج فيشفى، ومرة ربنا ما يجيبلوش الداء. ولذلك قال ربنا خدوا بالكم من القرآن ده، جاي له حاجتين اثنين، شفاء ورحمة. شفاء ان كان فيه داء وترجعوا اليه ربنا ورحمة انه يقيكم من الداء. كذلك برحمته منا. اوعى تفتكر ان نجينا دي حصلت علاج وقعد يشد ما يشتيش ومش لا لا لا نجيناه بايه؟ برحمته منا. ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا. طب ادي قسم النبوه. واخذت الذين ظلموا الصيحه. واخذت الذين ظلموا الصيحه كان الصيحه لها مقدره ان تاخذ. خدتهم كده الله في ايه ثانيه. واخذ الذين ظلموا الصيحه ما فيش فيها التاء في ايه. واخذ الذين ظلموا الايه وهنا واخذت الذين ظلموا. لان القران جاءت جمهرته على لغه قريش. ليه؟ مش ديا علشان نعلي قريش. ده احنا كنا عايزين في القران كان عايز يطمس ايه اسم قريش. قال لك لان لغه قريش لغه مصفات من جميع القبائل لانهم كانوا يجوا القبائل كلها بتوع العرب ويروحوا في الاسواق. فقبيله قريش واخده ايه صفوة اللغة من هذا وصفوة اللغة من هذا وصفوة اللغة من هذا. لكن أمعنى ذلك أن اللغات الأخرى تنقمص؟ أم قال لك لا يوم يجي كده بكلمة ويجيب بلغة كذا عشان ما يديش قريش سيادة إسلامية كما كان لها سيادة جاهلية. لا يوم مرة يجي التاء التأنيث إما أن يكون المؤنث مؤنث حقيقي وهي المقابل للرجل تبقى دي فيها التاء. طب والمؤنث مجازي هي الصيحة ولا الحجرة ولا الغرفة ولا الغرفة دي مؤنث صحيح انما مؤنث حقيقي زي المرأة له مكان خاص. لا اسمه مؤنث مجازي. فالمؤنث المجازي يتجاوزون فيه. مرة تيجي فيه التاء ومرة ما تجيش. واذا كانت تيجي التاء ام قالت انفصل بين التاء وبين الفاعل بفاصل يبقى قائم مقام الايه التأنيث. فمرة يقول واخذ الذين ظلموا الايه الصيحة ومرة يقول واخذت الذين ظلموا الايه. تبقى الصيحة جاء بعد ايه واخذت الذين ظلموا الصيحه بك. واخذ الذين ظلموا الصيحه ففيه فاصل بين الفاعل ومين والفعل. وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو اتى القاضيه بنت الواقف هكذا قال البخاري. ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا. واخذت الذين ظلموا الصيحه. هو الأخذ بتاع الصيحة ولا الأخذ الذي أودعه مرسل الصيحة وأخذه أليم شديد. نعم. فأصبحوا في ديارهم جاسمين. كلمة فأصبحوا دائما كل عذاب يجي كلمة أصبحوا للصبح. أليس إن موعدهم إيه؟ هناك شيء ثاني تصبحهم بكرة عذاب. إذا نزلنا بساحة قوم فساء سباح المنزل كلها سباح. أما قال لك لا لأن دول هو وقت الهجمة على الغافل اللي نايم طول الليل ولسه مخرمش في النوم كده وبتاعه بعدين زي زوار الفجر مش بيقدم وقتدي هم زوار الفجر. فأصبحوا في ديارهم. الله فأصبحوا في ديارهم ولا في دارهم كان أصل في دارهم هم ديارهم تقال أما قالت لا لأن قد يكون واحد منهم في عمل في مكان آخر في تجارة في زيارة مش عارف. أبو رغاه ألم يكن في مكة في المدينة ونزل في البتاع ولكن الله احترم انه جعل البيت امن فما خلاش البتاع الحجارة في جيله وخلاه لما راح هناك نزل الحجر بتاعه. تبقى في ديارهم يعني كأنها بتتتبعه يعني ان كان واحد راح هنا ولا راح هنا ولا راح هنا ولا راح هنا يبقى هتروح له ايه لانه ايه مسومة. مسومة يعني ايه كل حاجة عليها ايه اسم صاحبها. يا سلام. فاصبحوا في ديارهم جاسمين. الجيم والسه عادة لما يجي بصرف النظر عن الحرف الثالث او عن حرف الوسط زي مثلا جدث زي وجسى يسو وجسم. قال الجيم والسه اذا هم فسيف شيء من الهلاك وشيء من الثنائية. من الهلاك والايه، فاصبحوا في ديارهم ايه معنى جاسمين، يعني مرميين على ايه، على بطونهم كده ما فيهمش حراك. وترى كل امة جاسية يعني على ركبها كده. حتى عندنا كلمة الجثة، الجيم والسين والسين مضاعفة، كلمة الجثة معناها ايه؟ لا الجثة ما تقلش للميت، الايه الجثة ما تقلش للايه. وانظروا بقى، انظروا الى عظمة الحق وهو الموت. ساعة اي انسان ما يكون له شأن في الدنيا وبعدين يموت، اول ما ينسى اسمه ويقول الجثة فين، الجثة عملت ايه، يرجو الجثة بعد صاحب المش بقت مين الجثة. شوف ويقولها قاعد، شوف الجثة عملوا ايه، غسلوا الجثة، كبتين الجثة، هاتوا البيئة الجثة عملوا ايه، الاسم راح فيه انتهى. طيب وبعد الجثة ما تتغسل كده وتحطها في النعش، ما يقولوش الجثة كمان، يقول لك يا الخشب، استنى الخشبة جاية، الخشب الله. وبعدين يترمي فين؟ تترمي في القبر حيث تحضنه امه الاصيلة، ما يتحملش قيحه وصديده وقرف ده الا مين؟ الا امه. تقعد تمتص كده مش عارف ايه، كل يقرف منه. واللي عايز بقى يشوف واحد محموق على ميت كده يقول لهم سيبوه له اسبوع عنده كده ياخد حضنه، يقول لهم لا لا لا لا. اذا شوف لا شوف حسن. بمجرد ما ينزع ربنا السر الذي به كان الانسان انسانا وهو الروح، خلاص يبقى رمى الحساب، يبقى جثه الاول وبعدين خشبه وبعدين القبر وبقى الله الله الله ما سر. فاصبحوا في ديارهم ايه جاثمين كان لم يغنوا فيها. اللي يمر كده يقول ما اكن ما كانش هنا حد ولا له وجود. ولذلك ايه، حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها، حط زرار كده يجي لك شاي وزرار يجي لك قهوه، وبعدين نترقى شويه ونقول لا الزرار ده للقهوه السابق والزرار ده للسكر شويه والزرار ده للمظبوطه والزرار ده للزياده، لو هنرتقي بقى الله الله. طب قول لي بقى هنرتقي وهتاخد الارض زخرفها بقى وزينت، الواحد يحط رجل على رجل ويعمل العمليه دي. نقول له لكن انت ناسي ان اللي هيعمل لك العمليه دي بشر، اللي يعدي لك المسائل دي عشان تضرب الجرس ده برضه عايز خدمه ناس، بس انت بقيت هناك مخدوم سترت عنك متاعب الخدمه، انما عمالك من طب وانت هل يستطيع العالم مهما ارتقى في اسبابه وتطوراته الطموحيه الحضاريه، هل يستطيع ان بمجرد ما يجي ببالك انني اشرب قهوه سكر زياده تيجي ببالي بس ولا مد ايدي على زيادة كمان تيجي لي ما تشتهيه الارض ساعة تيجي على بالي ادي العظمة ادي الايه ادي العظمة. فقال لم يغنوا فيها، معنى مادة الغنى غالي ده وغناء اللي احنا بنغنيه ده وغناء، المادة فيها ثلاث كلمات كل دي معناها الشيء يغنيك عن الشيء، الشيء يغنيك غني يعني عنده غنى، ليه اغنك عما في ايد الناس اكتفيت بيه. طب والغناء، طب قالت والغناء كده برضه الاذن سمعت كلام كتير ولا لا، والعين قرت كلام كتير ولا لا، انما بيدندن بايه، الناس كده يدندن بايه، باللحن اللي عجبه بالدور اللي عجبه يقعد يغني بيه. يبقى الغناء ده اللحن المستطاب الذي يغنيك عن مين، عن غني. طب والغناء الإقامة في مكان، يقول لك يعني الإقامة في المكان ده هي أغنتني عن إن أنا أروح في إيه في مكان ثاني، يقول لك اتوصل هنا يبقى استغنى عن مين، يبقى كأن لم يغنوا أمس، يعني معناها إيه، فأن لم يقيموا هنا ويستغنوا بهذا المكان عن مكان إيه عن مكان سوى. ولذلك هيقول إيه، منها قائم وحصيد في الصحيح، منها قائم يعني الاطلال بتاعته والرسوم والحجاره النزيله ومش عارف ايه، زي ما تروح مثلا في علماء المصريين ما تجيش المعابد كلها صليبه، ثم تلاقي ده حجر مرمي وده حجر مش عارف ايه وده الكورنيش بتاعه ضايع وده الباب مش عارف ايه بتاع، ليه؟ علشان لو كان حصيد مش باينه كلها لما يجي يحدثنا ان كان فينا حضاره وكان فينا مش عارف يمكن يقول ده ما فيش. لا اهي ادي انت شايف الحجر ده العمود ده لسه زي ما هو والكتابه دي عليه والعمود ده ضار والعمود ده وقع والعمود الله يبقى منها طائم وحصيد عشان تثبت ايه؟ عشان تثبت صدق الاداء في ان كانت فينا حضارات وكانت فينا مش عارف ايه وكانت فينا لانها لو ذهبت كلها يقول لك يا شيخ ما حصلش ولا شفت الكلام ده. يقول لك لا اهو كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين. برضو هناك بعدا لهناك أي العبارة دي ألا وإحنا قلنا إن ألا دي ساعة ما تسمعها في القرآن أو في أي كلام عربي افهم أنها يقول سموها أداة الاستفتاح. معنى أداة الاستفتاح يعني تفتتح بها الكلام الذي تريده. طب وليه يعني تفتتح بها؟ ده ملهاش دلالة على معنى مقصود في الكلام ده. قال كده كلمة قالت كده قال لك لا، لأن المتكلم سيد الموقف هو اللي يتحكم في متى يتكلم وبأي شيء يتكلم. فأول ما تيجي منه نسبة كلامية بتبقى فيه نسبة ذهنية الأول، يبقى عشت الكلمة اللي عايز يقولها ولا لأ. طب والسامية السمع بيفاجئ بالكلام، ما عنديش فكرة عن الحكاية دي خالص. طب ما يمكن السمع في غفلة وانت عايز تقول له شيء مهم، على ما يتنبه يكون فات من الشيء المهم ايه حاجة، تقوم انت تجيب التنبيه في غير القضية التي تريدها. تقول ألا ساعة ما تقول ده هيتكلم، يبقى اسمها أداة ايه استفتاح وأداة تنبيه عشان ايه لأهمية ما يجيء بعدها ولأنه مهم. لا أريد أن يفوت السامع منه كلمة لا مبتدأ ولا خبر ولا أي حاجة، لكن لما جيله من المبتدأ والخبر على ما يتنبه يكون ضاع منه إيه يكون. إنما كلمة ألا، ولذلك هو الشاعر قال إيه قال ألا هبي بصحنك تصبحين. كل حاجة مهمة ربنا عايز ينبه السمع لا لازم يجيب إيه، ولذلك يجيبها. شوف ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إنهم هم المفسدون. تجيب ألا ألا ألا دي تفهم أنها جاءت لتنبه السامع لأن المتكلم سيد موقفه ولكن السامع مجابهم بالكلام، فخشية أن يكون في غفلة عما تريده أمرا هاما ننبهه بشيء زائد عما يأتي بعد لحتى يستقبل الكلام كله بإيه استقبال المستفيد. ألا بعدا ألا بعدا، ده معناه أنك بتدعي بالبعد. بعد ايه بعد ما هلكت؟ ألا بعدا لمين؟ لمدين. طب ما مدين هلكت وخلاص وانتهت بعدا ايه؟ أم أنك مادة الايه والعين والذات بتستعمل الإسلام عليها، مرة تريد منها الفراق والفراق بينونة إلى لقاء مظلوم، هذا الفراق. إنما إذا كانت البينونة إلى فراق ما فيش فيه مش مظلوم، ده متيقن انه لا يكون. تبقى تقول في الاولانية بعد المكان وبعد فلان عني، لكن لما يموت تقول بعد مره؟ لا. ليه؟ لان بعد فلان يمكن يجي، انما في الموت مش هيجي. ما جابوش بعد بقى بتاعت المظلمة المجيء، يقوم يقول لك ايه بعد ولذلك حلول ألا بعدا لمدين كما إيه بعدت بعد بعدت سموت مش بعدت بعدت وبعدت تجيب المضارع مخالف بعد يبعد يقولون لا تبعد وهم يدفنونني. وأين مكان البعد إلا مكانية؟ تبدو أن المسألة مش حاجة طبعا. ألا بعدا لمدين، فبالبعد دي تأتي للي حيجي وللي ما يجيش. أم قال كما بعدت تدل على أنه بعد الإيه بعد لا لقاء فيه إلا يوم يجمع الله الناس. كما بعدت سموت، مش معنى بعد سموت كلهم قال ألا بعدا ألا بعدا ألا بعدا، مش معنى بعد سمعنا سميد يعني حصاد الذكر. أم قال لك لأن الصيحة اللي جات هنا هي زي الصيحة اللي جات لمين؟ اتفقوا في آلة العذاب أو في طريقة إيه في طريقة العذاب. وهنا تنتهي قصة شعيب مع مدين. نلاحظ ان قصة شعيب مع اهل مدين لها مساس برسل زي موسى مثلا، زي ما كان لوط له مساس بابراهيم، فلما جاء حد جاب قصة لوط جاب قصة مين؟ ابراهيم. اول الحكاية جاب ابراهيم. اذا فيه رسل قد تتعاصر، ومعنى التعاصر ان هذا مرسول الى مكان وبيئه وهذا مرسول الى مكان وبيئه. ليه؟ مادام المرسل واحد والمرسل لهم عبيد كلهم، مش معنى يعني مادام بيتقابلوا ويروحوا. طب ابراهيم كان ابن عم لوط، وهو موسى بتاع صحيح صهر مين؟ طيب صهر شعيب. وموسى راح لقبل ما يبقى رسول راح لاهل ايه؟ لمدين. أما قال لك احنا لازم نتنبه الى شيء، وهو ان الاماكن في القديم كانت اماكن منعزلة بينها بعد يحول دون الاتصال، وكل جماعة عايشين في حتة يمكن ما يدروش عن ايه. ومدام كل جماعة عايشين في حتة يبقى كل جماعة لهم داءات وآفات مخالفة عن مين؟ عن الداءات الاخرى. فالرسول ده راح يعالج داء، والرسول ده راح يعالج الايه؟ الداء الاخر. لكن حينما اراد الله بعثة سيدنا محمد الرسول الخاتم، علم اجلا ان رسول الله على ميعاد مع التقاء البشرية. الشيء يحدث في امريكا نشوفه دلوقتي في التلفزيون، ففي اتصال ولا لا؟ الداءات ما دام فيه اتصال تبقى داءات واحدة ولا مش واحدة بقى؟ ده الداء بيجي هناك نبقى بيسمح نلاقيه عندنا هنا على طول. الله، يبقى لازم يجي رسول ايه بقى؟ يبقى يجي رسول وايه؟ رسول واحد. فالرسل اللي بيتعاشرهم كان كل رسول جاي لمؤيه؟ لمهمة. وتعددت اللقطات لكل الرسل في القرآن تعددا يظن السطحيون انه تكرار. نقول له لا، مش تكرار، لان مدار الاصل في القصص القرآني ما قاله الله فيه وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يبقى الرسول هيتعرض في حياة الدعوة الى ايه؟ الى اشياء كثيرة. عايزة مين؟ عايزة تثبيت كل وقت. منه وكان عايز يقول له حكاية الرسل، لو قال حكاية الرسل كان قال له ايه؟ الحكاية مرة واحدة وانتهت، ولم يعوز الله ان يقص قصة الرسول محبوكة في سورة الوحيد كما فعل في سورة يوسف. يبقى فعل في سورة يوسف عشان ما نقولش ده يعني ما لا يقوى، لما يحب يجيب قصة محبوكة يجيبها ايه؟ مستوفية. انما الله نثر قصص الرسل في القرآن عشان كل ما تيجي حتى يجيب لرسول قصة واحد يقول له افتكر فلان، افتكر فلان. طب وفلان واحد عمل لك لا، وفلان له مواقف متعددة، يجي في حاجة يقول له افتكر فلان لما حصل منه كده، وانت افتكر فلان لما حصل منه كده، فالناس بتفهم انه مكرر. يقول لا مش مكرر، ده لقطات متعددة كل لحظة تناسب موقفا من مواقف تثبيت الرسول. كأن لم يغنوا فيها، أي أهل مدين، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. وبهذه الآية انتهت قصة شعيب في هذه السورة. وإن بقي لقصة شعيب في السور الأخرى مكان يأخذ لقطة أخرى ليثبت الله بها قلب رسوله. ولكن العجيب أن إبراهيم حينما جاءت قصته كانت مقدمة لقصة للقطة من قصة لوط، وشعيب حينما جاءت قصته هذه جاءت بعدها قصة موسى. ولموسى مع شعيب علاقة، هذه العلاقة ما كان يجب أن تمر دون أن تذكر قصة موسى مع قصة شعيب.